لذلك قال الله جل وعلا عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الغرب قد اجتمع والكفر قد اجتمع والمنافقون من أبناء أمة الإسلام قد اجتمعوا، إنما يريدون أن يفتوا في عضد أمة الإسلام، إنما يريدون أن يحقروا من شأن ما قام به أبطال في الإسلام، إنما يريدون أن يصرفوا المسلمين عن هذا النصر العظيم، حتى لا يعي أبناؤنا وصغارنا وأطفالنا وكتاتيبنا معاني البطولة الجديدة ومعاني النصر العظيمة ومعاني الرفعة الجليلة. هذا شأن المنافقين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإسلام. إنهم أقرب إلى الكفر، إنهم أقرب إلى موالاة الكافرين، إنهم أقرب إلى موالاة غير المؤمنين. والعاقل اللبيب الذي لا يطعن في النوايا والقلوب بل يبحث عن شيء ينصر به دين الله جل وعلا، فإن خفيت حكمة على عقله وأصبح لا يستطيع أن يقرر أو يفرق بين الصواب والخطأ، فليحفظ لسانه وليحفظ أعراض المسلمين من لسانه، وليعد إلى غيره من أهل العلم والفهم والدين فيسألهم ويناقشهم ويراجعهم. يا لبيب يا عاقل يا ذكي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عاد عبد الله بن أبي بثلث الجيش لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش، وإنما مضى. فهل كان مضي النبي مضي إلى المحرقة؟ وهل كان ذهاب النبي ذهاب إلى التهلكة؟ إنما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدع بالحق والجهاد، ولذلك مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجع الجيش كله ما بقي إلا رسول الله وأبو بكر وعمر لمر النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الطريق وانتهى بالرسالة. واليوم نقول لأبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا احذروا أن تكونوا مثبطين وأن تكونوا منفرين وأن تكونوا منافقين وأن تقعوا في أعراض المسلمين دون أن تشعروا، فتقللوا من هممهم ومن عزائمهم ومن قوتهم ومن بسالتهم وشجاعتهم، بل كونوا عونا لإخوانكم. القرآن إنما وعدنا بتمكين وطمأنة وتثبيت ونصر، هكذا وعدنا القرآن. وهم كانوا منافقين في السابق يحلفون أنه لا يقوى أحد على جيوشهم، يقسمون أنه لا يستطيع أحد أن يقاومهم، يحلفون كما حلف المنافقون، يقسمون كما أقسم المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا متم نوره ولو كره الكافرون. قلبت صفحات التاريخ لأتأمل أي معركة خاضها المسلمون كانوا فيها أكثر من الكافرين. أعطوني معركة، أعطوني معركتين، أعطوني غزوة أو غزوتين، لم أجد معركة واحدة كان فيها المسلمون أكثر عددا أو عدة أو عتادا. بل على مر التاريخ كل معارك الإسلام كان المسلمون أقل عددا وعدة وعتادا، والله جل وعلا نصرهم بعد ذلك، والله جل وعلا مكن لهم بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعطاهم من التوفيق والإكرام والهيبة ما لا يخطر على بال. يا إخواني، ما فائدة تلك التلاوات والختمات التي نختمها في رمضان؟ ما فائدة هذا القرآن الذي يرتل؟ ما فائدة هذه الخطب التي تخطب؟ ما فائدة المواعظ التي يذكر بها عباد الله جل وعلا إن لم تثمر على قلوبنا الآن في هذه الأزمة ثباتا ويقينا وثقة أن الله جل وعلا ما خذل عباده أبدا ولن يخذلهم؟ هكذا كان شأن الله سبحانه وتعالى مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.